أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللباب وقل سديدي يتوب نادو وحونا كميدي أي عشر رذي النوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سورة الجمعة. سورة الجمعة وحايكم ودعاغان تهي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. سورة الجمعة وسورة دي لحذن إيا اللباب. سورة الجمعة وسورة مدنية وآياتها 11 آية، آياتها ذنكوية بن آياته. سورة الجمعة وبلاغتواتنا أبدأ هذه السورة وحن سورة تنكو بلاغايا بسم الله إبا وين مدعي عسك الشدي عليه الرحمن نحريس قد أونك ودقارتر نحريسة الرحيم مدقار رحان ابن حريسة. قال تعالى إبوح يري سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وحاين صمرنا يسبح لله في سورة الحديد وفي سورة الحشر وفي سورة الصف سبح أيينك صمرنا سورة دتن. وفي سورة تغابن يسبح أيين أركدونا سبحنا وإيمان دونت سبح هذا الصيغة فعلك كل ماد ماضي يا مضارع يا أمر أي تصبح ذو إن تبكو صغار ورطي وحي نوت المام إيسا سابقا خرئن الله إيبا مدفوفا وحانعنا من إذي الكين أكوفنا بل البرتدنا أن لوغي شرف إيا عظمية كمال إذي الكين أكولا صدي فيما مضى وفيما سيأتي وفي الحال حد أين جوغنو يفي وحدا بيا يوحي هوري ونجي إنو صداها أيها اللينا برايا سيانو اعتقادينو وقنا لواغنو يسبح وحاه فايا من كل ما لا يليق وحانعنا من إليك وحا إيبكه فايا لله إيبوين ما في السماوات إرالي القدود وحا كسوغن إيقون إيبا إذيلك وما في الأرض ولليا القدود وحكسوغن اون ابا اليكم من جميع الكائنات باللسان الحال والقال اما لسان الحال اما به العرب لوغا دواقو وحي به يقان سيدا ملايك توكالي او ايادا هول كلاب انا اللهي ملايك تهو شهدو لنوا تسبح كليتا وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفتر من نستان ومن نوغان وما الدالات وحايس قلت المانا نفتا سنك انك بحيسة ايان جوكسر انت لنوري هدي قفكو هردو اي هدو سوجيهدو هدو هوشي سنيهاي هدو نسنيهاي سادر واري نفتو مرنا سنك يقليسة مرنا واكب بحيسة تصبيح ذا ملاي تواسدا سوكا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون كلك اما مؤمنين تجنيه اي انسيه اي ملايك اذيك وحي ارنكرا عربك كيرادان وحن أوران كريم إيه جامداتك إيه ما لا يعقل كان موغال كوضا إيه مدار كوضا أيابو تصبيحة. وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم كلك رب عبل أنت هذا ماذي إيه قيمه أنكو أومي إليك أيها عربنا كالقراية موغال إيه مدارنا كشيغاية يسبح وحافايا اللي أولن كوفايا لله يبوين ما في سماوات من إيما مدنا للعاقل بالله استعماله وحقرتك ومن مانا لغير العاقل سيدان وقال يقول لما أنتود بهوفين كل كما لا يعقل كلا رجح كلمة ما ملاحظه وحاوية لكثرته وإنت عاقل كما لا يعقل كبر مركم من لا يرهدنا عقل كقيمي بدن كل كان مدنا وقيمي بدن يهي مدنا واتر بدن يهي مرتر ذا التي حقليا ما بالعبرة كتوسنا يسوحا وحقرني مرنا وعلى تيقليا عاقلك لفضله وشرفه على غير العاقل وكقي من بلنيهي كل كاسا من لأورانايا حدير ما أم إذي الكيو في السماوات عرية القدوات كسوغا وما في الأرض عرية القدوات كسوغا اللي الملك بقر كاها إسراء بقر رسميا وحيك لي بقر لغوشيك وحيشيك بحشيوي. وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قفكا لغوشيك يا مسلم يا قال وحضونا هالنغضو إلى هباسيي قفكو سن إبسين أبدا أركي مايو كلك كالجيبا بقرنا قفكو حيرسينا نانيستي وادر كيسان وحمسلم يقال لبضبا سيدي النبي الله داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كلك الملك الله بقرنا القدوس أبلا دليل برتدان لاي العزيز أمكي سكادك الحكيم ما ملك ونكسن المرتد بدن وحلا ركبة سيدو قواب سما كفعنا أم المريي الله أص أيؤون إليك أيوفيان هو الذي بعث في الأميين رسولا في سورة آل عمران وينكسه مرني وأكبر منا على وجه الأرض قلت إله وجود أهم بشر ككوك الله دايستي كان حنا قلدي غير مكه قريش وكو قال دايساي حدودا انو كساري نبي ايغا كلا شي او هوشي سويتاي ايغا مصالح لودا سياركي دونتان هوشيجا كل كا حقانا وحينو كسو مرني ايدو تن كسي موقال بدن لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا كل كا هو اكبر منا رسول بشر كودن هوغامينا اي او حما كبد بادينا اي وانا غورسداي كل كأيادنا ونعمنا لا تابسيي ورب النقوق الله ليسي هو وحن معبود حقه الذي الله بعث بسيي في الأميين سيد اللغو من جميعنا أرك تنيد وحد أكسنا مجر دينك وقودا بيي النصارى النبي عيسى الله ديري إنجيل قودا جيي أي الله بئية طبنك والله بئية طباتا قيبود مرايي ميدي كقومانت كل كأكوة كان عربتها إيهو سيكون لشان بيبكو باقي عايين حبروهد بلو آنين جيري هو وحن معبود حقا الذي الله بعث بحيي في الأميين عرب قدهد وحو بحيي رسولا مدلا ديري منهم أميين كمدا إيهدان النعمة اللبادو بحثدوا النعمة منهم تنا النعمة اللبادو جنة هدي الله ديري لها ماك هدي الله ديري لها مخلوقا ينقرني موقال كيسي أف كيسي للا شديسة هذه الله ديري لها ورأي بها بعلا منهم إيقان أميين تو كميديا وكلا شيء ولا لا شيء عاصمة دي مكة المكرمة أيو كل شيء أبي إسر بالله يقان إلى النبي أدم بالله يقان ولدي إسماعيل كهرنا إبراهيم إنتي كدن بي شيء منكي عدة كدقاقي لرسو يقان الله إيقابا يو إله أدري حوشي النبي كباركولك يطلو وحو أغرنا يا أحد كان لبثيي عليهم على الأميين أميين كركود وحوكو أغرنا يا آياتي آياتك إبسود جيي وكركود كو أغرنا يا رياض قرآن كبرا يو يطلو الفاديوي كلك الفادي قرآن كأيو برا يا ويزكيهم وأهوفايا جسميا وروحيا وأخلاقيا انتبه جسمي حل قبيسو حل عضيدو إديها يا وحق سماد لي إذا يكود هلا جرو وتسكية جسمية ودينتي ودين النظافة وسخية قر ما أقوله أخلاق دي سيدو كله تبو عينك عم بنتا شو جني ماذا خيانة ذا زنا ذا وعاحن حنا لا ما أقوله أروح نفتو هنا يشوف ناتو وعباده هي تقوى هي رب مغلدي كل كروح هاو في نادو وأخلاق هاو في ناتو وجسمي قاعد في نادو حوش النبي قال الله دريم يزكيهم يجيبوه فايا دنب إيا حمو أخلاق حمية يغنمو دن إيا قدعنمو وحايوكه فايا ويعلمهم تن معنهي هدان يطلو عليهم أريدي نري تنوى معنه سرتي لحكامتي كجرتي كتابك أيو برايا حوش النبي قال وشيقايا ويعلمهم وحو بربرايا الكتاب كتابك القرآن كها أحكامتي سياسرتي كجرتي أي برايا والحكمة سندي ببراي أما والحكمة مرتدي الإصابة في القول قول يفعل لبضب صوابك إلا مرو أي برايا ليس كدافة فوضى يدوف لنمو سدا وهوشي أوليمي كور سدا يحر وإنه أرنك وحوياي كانوا أميين يهانجرين من قبل بحسد النبي محمد كور لفي الله العالم بعد النمى قدهي هذين اسكع آخر درجة بعد النمى كقارين إن ويلك أوقور سدو أفضي أبيه كدنتي سورة النساء نكسا مرني ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء ناك أدون وابدن تاي ودادن إددا إي آباء كدنتي برنانك كما حقال لغو أركي ضلال تاكوي إن آبها قفكو كدنتي لا أروسو ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء إن يالي جيران محنكو قرنينا إلا ما قد سلف عرورتا إذا لن بي حذالي جيران وإذا بصر أحدهم بالأنثى ولا وجهه مسودا وهو كذيب أو ولا حنايا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على سامع يحكم كل كهداد أولاد هذا شيء حفاشي أيضا أنا قرستي تمرت الراشين كايدة قرية كوتا لي الصباح دينا كقرة عنيسو كلبتين عابديش نرشت الله معيد كل كوضع قدي وحوها سيقوم من جميغنايه إيا الله لك الجيري شيء ما شكوها الدونايا اللي مجيرين وإن كانوا من قبل الله في ضلال بمي انت النبي قال الله بحنكور بعد إني معد أقاب درم إيا اللوميت أي قدهت كسقنايين يا ترى إحسد النبي محمد لبحيه موحي كوهك تاي وميينتي أولا نولا مسا وآخرين كوه الدنب ومنهم إيجا كميدا أن لما يلحقوها ليلين بهم أميين إنقو قولك بحسدكم كوبنا أميين تقول لنولا أمدا هدير جوغين إمام دونتانا يغنى والله بحيي وآخرين في الأميين وفي آخرين أميين بيكو عطفنت أميين برسولك الله ديري وآخرين كوة دنبا الله ديري منهم إيجا كميدا كوكالي أن لما يلحقوا بهم أميين هليلين وهو إيب العزيز الله دوم ديسا كادك العكيم أمول ونكسون ذلك مركا نصيب كاس أميين قول ذي النبي عليه الصلاة والسلام قول ذي النبي عليه الصلاة والسلام قول لنولا لنولي دا النبي أي لنولا أي ساق أي شخصية دي سياركا أي ساق أو قول يفعله قامين أي حذب أي وحبر أي تسكية دا إيا تعليمت انت بوسى مين أي وقول أن لقاري كرين إلا أنتو كقل ديستي أقرتي إيا أصحاب نقوتي نبيك أقنصتي أراكتي فميسي خاعدي سيدا كل ماتي بعض التواريخ وحي شاقان بقولي اللباتني أفركم إني عاي كل كارنتاس إيا دا وقلت إيا بأو كقل ديستي انتو أقرتي ذلك صحبة نبيك لنا النولا إيا معلم انتو النقضي وحلق قاتي فضل الله ديق ابو يوتيه ابو حسيا قلدا من روحه يشاو ربو والله ايب ذو الفضل هل قلد ديس وين تهي او قلد وين العظيم قلد وين هل صاحبة او اكو قلد يستعنتو لهربو كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحوا حوفا يا لله ابوين ما في السماوات سمي القدود وحكسو غني اون ابا وما في الارض ولي القدود وحكسو غني اون ابا الملك عليه بقرتها القدوس عبلا العزيز كاتك اونكيسا الحكيم مامولك وناكسنا هو اب الذي احد بعث بحييو في الاميين حبراتك والله آنيو حبر محلوه آنيا وعن نصوص عديسي تدكو انو لشو اقون لان وصدق الله في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لقونا لشا علمك الأنبال لشا كل كهدوسا صدقا جنقفك لقبب برا فربرا دكسي قلي وعبرا أمي بوهاناي معنى صدي أوكو لا شيء أيوك باقيهاي بالإضافة إني هوانك أبرني أقومت هو إله الذي يعلو أعث بحيه في الأميين حبراتك والله أنا يقول هذا أي رسولا بحيه منهم إياها كمذا يطلو أغريا عليهم كركوضا آياته إلى آيات كيبو كركوضا كو أغرنا إياه وقرآن كالفاديسي أيو برايا إنو أصحابت رسولك قرآن كحفديسين جيري سيدا هو حفديسيو هي اللي شيقا يا سيدي الله كان نصيب بدنا وحفديسين جيري هيدو نتيبات المانتاي إنه مهمة دي سكوضاتاي وحي إلى سودة جي قرآن من أمد سوء قرسيو دو سودة كواغريو ويزكيهم إنو أخلاق دوضا إي أرواح دوضا إي أجسامتو دا جيركا إي دبيع دها إي النفطبا وكهوفو وحاوحونو دان ويعلمهم وبربرو الكتابة كتابك قرآن كحكامك كجيرتا يوان حكمة سنة رسولك وإن كانوا وحي أميين هايين من قبل انتان بعثادان جيرين هورتاد وفي ضلائم بعضين ما قدهت مبين عد وآخرين كوا كلنا وأدري منهم كميدا إياك عربي عجمي أن لما يلحقوها ليلين بهم كوان في الفضل أن انكوها ليلين وفي زمن انكوها ليلين ونصوك على النبي لنا النولي وهو إباء العزيز ألا دوم ذي سكاذكو الحكيم مامل ونكسمو ذلك أرنك فضل الله قلت إباوه نؤتيه وحصية من ضدك ويشاء الرب وضدك رب أقرتي سبحانه إني لزفن تمام لن نولا ذا والله إباوهين ذو الفضل قلت الله صاحب العظيم وين مثال الذين حملوا التوراة حبيلة المامي أميين أما أصحاب الرسول الله أي وحال كان لكيني ننكي بني إسرائيل كتاب كي تورادها اللقودة جيي وانا حل ساري إن الكتاب قائل آليان يكون لغمان ويحكام تسفلية إيا سيدي كيالة إيا مركا إسان نغدين الكتاب كحملي واي إن اللقيم النغدين دمار كتب لغوها ريوكا وكتبتو حكمة الله وكبه حدا وحلقيم كتابك دوني دميال ومع ذلك دمير لما صعدو وليش كيبكينا وهيا والغول حساب تمايا ودرسو كمرحي كل كان نمان كساسي لمديهين هناك مارك وحي أن يجي كجدو النهي لما ماركو قارتين كتابك إبادا يعنو وندريين وينو بنو وينو كل أخي وينو إنك نصيو يوم من دميرنا. قال تعالى إلى وحير مثل الذين كويت المانتو ذا وحوة حملوا لوح الساري اللي مكلفي التوراة كتابك توراة النبي موسى اللي قدجيي إن يكون لغمان أقوان صدان وهير قليان أيها اللي مشقيي ثم كذا لم يحملوها توراة ما هي حنبارين وحلك ذي ما هي ملمرين وحي لم يديهن تلمانتو ذا وحوة كمثل الحمار دمر أيها اللي تلمانيهن يحملوا دمير كاسو دوسا كوسيدا أصفارا كتب مركب وحل الليلة يقفك الله بابين أيو دمير أي أيو أي اللهم مثالية ومن أخص الحيوان حيوان كأبوهمي أي أوليتا فهم دركوا بابا وحمقت خوصة مركب لا يسوى قالوا يولقوا أوين كأجا كهر حكما ورقبوا مركب قاركونا مشاكل كوسمي وقعنا قا هبين كيف يسكوريق أي مساسكو ماذا حقلين أيو وحن نحاي حوالي كالي حرادة كجيري كل كالي نحن كدبو نحاي يساقر يباطة يساقر ديقاي هر أمد ريمين كل كالبلاد فامدري أنها الآن كل كالميشان وكالي كمثل الحمار إيا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي هدو لقيني هاي أي هدو لبقبو عرب كي جير كيسا وقيمي بدنا ما قلو كي يالو الله حرمدي سوى طريقان تاي خاصو لميديا قفك دينتا قيمي قبضل انتا لو دجيي لقارسيي لباري دنيالي وايي نوعا سوكلو نعملو وحو عمبارا أسفارا كتب بيسا وحاباس لي مثل القوم تبتل مانتود الذين ددك كذبوا بآيات الله إلى آيات كسي بينيي تلمانتود وقابدرانا نمار إيه يالغو تلمامي والله إيبويني لا يهدي مهنونيو القوم دب الظالمين قردر صدي قفك مركو ظلمك حلال إستو هذا جوكتا أنا كالكتو مرو إله الظلم أيو شرك سمين أيو قومك مرو الظلم أيو قردر ريسان أيو نبتيس مرو الظلم أيو دين تدي أيو ظلمك مركو كعادة يشو هنون أركي ما يقفكاس وبابا أيا مركو دمان الله بتاشر ميس قلك لا يهدي القوم الفاسقين يلا يهدي القوم الظالمين يلا يهدي القوم الكافرين معنى هذواك وعوى يوحو حلال يستي وعاد يستي ظلمي وعليا أما كفري أما فسقي كفري وديدة الدين تلديدو فسقنا وكبحد أوامر تأبد بدا ليس كتاقو ليس ديني وايو ظلمنا ووضع شيء في غير المحل إله الله الظلم وشرك الله سمايو أدومها الله الظلميو وحقه الله أن نتيح قليل أما إساق نفتيسا إنو الظلميو وأوامر تأبيهيسا لا أبوري وضيعو وحامركم عاد يستيبقا كبكتو أخيرا قلبك عشر مايا صالح للهداية ما ألا لكو قصب مايا لقصب مايا مركا ظلمك عسو دورتي والله إبوين لا يهدي مهنونيو القوم ضد الظالمين قردر صدي قل يا أيها الذين هادين زعمتم يخمد بوحا اللوغة جوابا يا وحيرا دن ألان أنك كحقنا أنك إله ألمسين دوما مروح يسكو ساقين نحن أبناء الله وأحباه في سورة المائدة نحن أبناء الله عرور لليبان النهاي وأحباه صاحب يالو جعلي عينوان انت كلية أقوف الأمرك وضويس دوكي أحبي أبناء وأكل الله كل كالسداء حقنا أبناء قوتين حقنا أصدقاء قوتين المهاجة مديكة صاحبنا والوو غسلة أنا قادش المركاترة وصاحبكي والوو غسلة كل كالله بدأنا بيسكهر تيمد أما صاحبني ما شاكتا وأحباب النقضة صاحب اللياي أما أبناء النقضة أولاد صاحبني ما كدأوي وعاد شيء حريرك إذن كان بحيا صاحبني ما وكوين ياي جعلك إذن كان بحيانا وكوين ياي إذا نحن أبناء الله وأحباؤه ساني اسكو شاكين أمك إنتي سيكا لو حيرا ذين أنا قدرتنا الله أبورو أنا قدرتنا الله أبورو جنبي إبو حيرا ذين لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وحجنا قلايا أم لبضان قوسحين بالمارك خالصة من دون الناس بل أنا كحقنا أنا حسبضا هديت به جواب قابنا اللو استاقي وحالا إلى هداد روشي قيسان أولا المركات أولادي يا حباوته مؤذين على ذلك الضوفاري الدانيار الذي كان بقي أولا ينتبك دي مننا أولادي سساسي هلا فلما يعذبكم بذنوبكم تاسوعا اللوغة جواب أولادي يا حبان الناي تنجنبنا وحا اللوغة جواب وأدو يدا محاد سقود لجسا والذي كفر فر الله كم سنة إذن كما في الله إن أدنولاتا قولك أدو يجعلك لنا آخر إسكوهبا أدو يوم أجعل هذا حداد هبتان إساقة تقماش وإنت إله توقتان وصاحب كيني أما هو أدوكين وحات الهين أدو يوم مرنا أبا آخر ابنكي لما هذا يهود بأدوك على قوات قال تعالى إلى وحو يري قل وحات الهذا صوبنا يا أيها الذين وعى هادو كونا يهود ويو إن زعمتم حداد كبين هواستين كلمة الزعم إن وركوا ذبيا ولقى فامكرا وحجر زعم لقى معبرا وحجر بل لقى عبرا سورة ضمبيكو يمن دونتا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا إن ألا سواب حينين بيكو بين هوازين قل بلا وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك الله يسير كل زعم لقى عبرا ألا قرنا بين هوازين إن زعمتم هدادكم بين هواستين أنكم أذنك يهودا إن الأولياء حكتوتهين لله أبوين من دون الناس ذاتك إنتي سكلاتك حكتان هدادكم بين هواستين فتمنوا جعليست الموت غيري إن كنتم هداتهين صادقين زعمي قودك وكرهم شيئا كما بشيئا يسارهم فتمنوا الموت إلهي حكتو دوغا محويري ولا يتمنون يهود جعلا مايان موكي جعلان مايان أبدا ولغودي الله بيان قيري الربين سبب قوة معي لما في درادي بيان قيري للربين أي قدمت هر مرساتي أيديهم نفطوضة من الكفر والمعاسي إني قاليهين بيسوقيهين حذاب إنو قيد كفودوا ويوقيهين قيري مرحبا والله إبوين عليمنا الله وقوم بدون بالظالمين قوة قردرا أي يهود يقول وحاطر هذا أما جعل هذا أما هجعلانينا إذنك يا جاري وحكى لفرانك لا مجيرو قل صوبنا وعاترا إن الموت جاري الذي موتك تفرون كعر ريزان منه موتك فإنه موتك مراقيكم مت إذن لكل ما يو ثم عضو إذن لكل ما كقذال تردون والذين ألنا يا إلى عالم الغيب وشهادة وحموغضة إيا وحقرصون إلهي اللبضة بإسهم دعايا اللذة بوغا كليبا تلمانتا إسلالي إنك وحي مشاهدك إهورتا إنيا اللي أيين ننسيسي بضني أوغي إسكالا فغيبنا شقبكو ماليهن مشاهدك وين ننسيسي بضني أوغي هذه مشاهدك لو أنبال لقاع فيه هذه النفطة هذه وليا قواتك أغا ماركت ألان بأوغين ورسو هيني أوركا أغا وحكو جيرا موقتاي نفطة هذا حقي ماذا حقا جيرتا مسكعدي مانكي مقلقا انتهي كو جيران وحال لقرن لأيهاي إلى الآن أقلقا مسكع لمو وهل يا مصودنا العلم عند الله كل كأننا جان بيسوقي أما وحم غضا يو عقرصون أو عقرصون مع جلاية وعلى صودا في يو وحم ولي بالجاري يو واحد درجلا أنت واحد كشيوب إيه بكرية تاجرة وتلمان وجارة ثم كجدا الباء تردون الليدين علينا يا إلى عالم الغيب وشهادة وحم غضا يو وحل بيرسن لبذا بالله يقيني هذه الذين قال يفينبئكم الله وحيدين شاهدون بما وحيات كنتم هانجرتين في الدنيا تعملونك وصمعيو يا أيها الذين ددك سيدا هذه حقائق دالين وهر ديجي أيها مركان وحال لغوصو قابصة دي انت ايبرهم ايسي أيها توجيه يابل اللسيي ما لنت جمع ذا قارحان هذان كصلاة دادان مغشان فريدين مية حي على الصلاة حي على الفلاح أنا هذا هو كلاما واللي بانتي الصلاة دي بوك عليه كل واحد دنيا أو صلاة كقيم بدن ملك إذا وحي كلو لنب اللابة ولا سيما أيانك اللي بعد مركة أوضعه إمامك أو كفر يستمع رابك السلام عليكم يرا وجيكي سلق آدامه وحلقوا شغلهم كرام مجرة قال تعالى إلى وحي ريا أيها الذين دتك آمنوا حقهم ما ييو إذا نودي هدي الله يسوع يارو للصلاة صلاة هدي الله يسوع يارو صلاة ديار مدى أذان كيو وحكى الأذان كان ما الإعلام وعوي أغيسيس والوقت كي واقري وحيني قريها إياه ولا أقار كن مشغول هايو وقت كي اللي سوق هاي واقري لماذا من يوم الجمعة جمعة لما نمت هذا هدي صلاة الله يسوع يارو ما لمه كلا كدرا فاسعوا صعبا أردماها صعد كان إسعو هدي أرى الله يقيني كان وعوى يا صعده سنة ذي بابيانيسي حتى ثلاثة إيمان إيسان فلا تأتوها إذنكو أردائها إما ذينا وأتوها وعليكم السكينة والوقار إذنكو قبنمو إيادقنان إذنكم وقت صلاة إيمانه أما حتى الدذان إيادبني ما يكو وجرته وقتك قريا قاد بكو أغان كرتا وعسلف صالح ترتمي جيران مد باجيري أفرتن سنو سفكوران كنتو كان أي صلاة مدافع شمت وقتي كي أولا لي أبي حيبا مديري أفرتن كسنة شاقيسو أنا أمو يساق بم وقتك بمقالين أنا أمو يساق بم بوقتي ولغا إيه مقالين كوربان سي ويساق بيو إذن تدالة دوكو جيري قريا قاد بساعة من الديها ديو وقتك ألقا كلاسو عو مركي صلاة الله أقيمو إنها سوء أردود كبا مالكو سوء دافتو سيادو قيل لك آقا دي كل قد قصوا بيرسة جماعة دي إنك لاغا يو نفتورا أبا الله أكبر قال لبك رسيس وحس دادا الماء إيوحي كدافة كدافة عليكم السكينة والوقار سلام عليكم تناسو قارتي دي ترتيبو سوصعو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حق عزم قيب سنتو فقوعد غلب غلب كسيسي حبا ترسني سوبنا قولك سي وما فاتكم فأتموا ما أرى وما فاتكم فيحملكم الإمام إمامك إذنك قادة ومحو إمامك قادة يا فاتحة ديبو قادة يا بال ليلي أركان تكلب ما قادة سجود إمام ما قادة والركوع ما قادة ووحى أركان تقولي ما قادة تشويتك ما قادة إمامك ما عمبارو فاتحة ديبو عمبارا يا فاتحة دانا ركم إنما دا حديث متفق عليه أياكو سواروري والرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يغرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه كل فاتحة لما كنا أفتي واحد ركوع بانك سوكار فاتحة دي الأول إمامك أيها قال قولك رسولك وحوى يوما فاتكم فاتم وما يستر أجري بعد الله درك عدها ترسل كذلك ليما وقولك رسولك ضبق وما فاتكم فاتم وإن كان مخالفا لقول الجمهور فاسعوا صعد إلى ذكر الله إلى ذكر كيسة صلاة أو صعد وذروا البيع دافة ذلكم كاسا خير وناك بذن لكم إذنك إن كنتم أداتين تعلمون كواب. فإذا قضيت الصلاة صلاة هذه لما يستروا فانتشروا في الأرض كان وحيك سهر جدا وعين زمان جيرني صلاة ما كيدا ماتو وحيك بالله فتا صلاة الله أكبر وحكو ريا جنك حقصي وحيك وقت السلام عليكم ورحمة الله انت أمركي لقار صلاة وعدا ماتي حوله لقى يمد بالك الآدعي دعاء لدعاء سنة وإنك صلاة إن رمي الجوكتا مركي صلاة اللقى بوحو وفتاق أنت هذه أنا قبصه وددنا كوسي دعائه صلاة عن إمام كوجوها دعاء الإمام كوجمي توجمة ديلا توجيسه أنا كإمام كوجمي هذا أنا دمت هذه إجا يكان صلاة دين وارد ما تي كبها قال دمت هذا عبارة القرآن كبيادو بدمي صلاة هذه لجوت فإلى قضية الصلاة سلام عليكم بهذه الليلة فانتشروا أولا ألف محيك توسا الترتيب والتعقيد فانتشروا مركز بكى لغاقا لماذا هولا لصاحري وعلي الآذانك مركي لا مغلو دافا وحل يسينك علي كن هدي وحل يسين دافا الليري ألابت يوحي ماشي يالا صلاة هداتك تجيتك كل دع إلى هنا ذي أفكار كتو تنحاق نوشيكو ملاكو حملا مو يعني إمامكم موغا تنحاق ملكو يقال أذيك إلى هدن تهذا ورسو سعد لكو ورسو واذكروا الله كفيرنا إيمان دونتا أضو بيعاقي كجيرا وألابت هذه قدنا حدنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كسي هاي تعليم تقولها كقلق هذا فإذا قضيت الصلاة حدي صلاة دي لقوتو وروادا ماذي فانتشروا كالتاقا انتشار كمحلوك عبيرا أول بيس كجد لك مئماني مدو كانو كيمد مدنا مخايد مدنا وحو كيمد كهربو ماليني كالعادة يبكيني كالمرا ينهيني قبصدا فانتشروا كالتاقا في الأرض كالتاقا وابتغوا ضلبا من فضل الله كالذي بي رزقي عنده أما ذكره إله وصوهري إلا أغرين لها واذكر الله كثيرا مساجدنا كمحرنا سلادنا كمحرنا إسلاب اللغو أبوري إذا هذا ملكي رسولك اللوي دي مع أقيم بذن أن يكون لسانك خطبا من ذكر الله عرفت هذا بيوسن أنقين تصبيحية عميدية تكبير و واذكروا الله إلى حوصة كثيرا بنان خبال وحاء لعلكم وحمرك مدنتين تفلحون الليبان إيسا هذا الحسك يا باب إيسا تعالمت يا برعدان وإذا رأوا تجارة سبب النزول يا أي إلهي رسولك مال جمعة يا تجينا أي وقت قاسنا وحاء الرئيس صلاة يا خطبة صلاة هي اللهور مريجر يا خطبة دي بألقى أغرين جيري مالك الجمعة وقتك صلاة اللي هذا مسائك بوح النبي وخطبة غناي دحي ابن خليفة الكلبي من لديه جري أي سليد لوبهنا سامكا كاني على جاهلية والرئيسة جرتي ومالك سفريو وحلو باهي مدن حلاك قربان يدبال دقبنا الله سمعيو والقاس عروت يوان كأغلاسي قربان سكدران والله قد أقاقي النبي وخطبة غناي أي الله قد أقاقي والله يسيري كل هذه صلاة التي كذي خطبة نحن ملها سفر كي حق أنكو أرض تجارة دي واستقبال يفيرس اللو آذي طبر يلا بان نبان نبان كوار وحو يري إن مقالة النار أي مانت لقاقضو وحاكا لنا اللو يتبن كي نوتك نبي قد نرشي سيبو يسكفونا سدي آيات أي تل مانتاي قربان إيا تجارة اللو دي واسكو درمي أسعبتو ملكا قربان قيمي وإن لما لهين تجارة اللو بانا أولا آذي وميلا ما خاشم بحيني وعمت اللقواي سليد ولاد كانوا كريسة اسكال باعي العقا يربطا الى حوية مالي وحوب عيا عمتان باع لهاي العقا لهاي محل وقتك عبادة دي واذا روها دياركا تجارة قناعسي او لهو القربان انفضوا تقايان اليها تجارة دي اليه ما لمن لهم ولا اليه ومنك مذكر بالك دي لها لهو قاعد الله عليو اليه الى اللهو الله اليهما لبدا بمرتبة لا إليها تجارة كذا أصحابت ورقين ملا على لا سي قربان وحلا ما هاي وعشق عرو ريدو شقني وين ما لكن تجارة الله باهنا يا بسكي بالغو دمت وموفد اللغو كذا اللواي تجارة أو لهوا انفضوا واتقايا إليها إلى تجارة لليشي عنان تارة وتركوك من المحدان لغتقا ولا سيما يسوى خطبية الجهاد وعد جيننا مبرلغتك وحوشيك وتركوك وكاتك قائما أدقو تاقن يقول وحاتر هذا وائل دوفتان ما عند الله إلا هو أبيان أي خير كفعنا بضن من الله قربانك لقراعي إيو من التجارة ماذا عدا لسوق لي والله خير رازقي ما حد دردريسين إذا بدأ عدا المقن طيبة رزقي لها عوية مالين سعودي انت رزقي عن طب حسنة إله أخير بضانة محاد عباديسي هي مساجد كيسي هي الرسول كيسي هي خطبة ديسي وقتكتو مثال الذين قوة المنطة ذوحوا حمل التوراة توراة لوح كلفي ثم كقدالنا أن لم يحملها كتاب في قادل كمثال الحمار فمر بيلة المانيه يحمل قادل أسفارا كتب ليس وحباس له مثال القو ضبط المنطة الذين ضدك كذبوا بانيي بآيات الله إلى آيات كسبانيي فالله يبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قردر صدي قل وحد نبي الله ترى يا أيها الذين كوا هدوا يهود وبيو إن زعمتم عددكم بين هواستين أنكم بدين كائنات أولياء حكتو لله يبوين أوتين من دون الناس قدك كالي كحكتان عددكم بين هواستين فتمنوا جعل هذا الموت غيري إن كنتم أداتين صادقين كورهم شيقايا ولا يتمنونه جعل المايا الموت أبدا ولقودي يا الله بما بيّن لجعلاني أي قدم دور مرزتي أيديهم نبتوضا والله يبوين عليم الله وقوم بدا للظالمين ذاتك قردرون يقول وحاطر هذا إن الموت غيري الذي موتك تفرونك عرّيسا منه موتك فإنه موتك مراقيكم مديد لكل ما يوت ثم كذلنا تردون والذين ألين هيا إلى عالم الغيب وشهادة وحمغضية وحقرصون فبضب عليه كسئو يقيني أيا الذين ألين هيا فينبئكم وحودين شغايا بما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كوا أنجلت تعملون كوا سمايا قولي فعل يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميو إذا نودي هذه اللي سيارو لصلاة اللي سيارة تكسو من يوم الجمعة كم عدا مالين تهدك أمدا فاسعوا صعبة إلى ذكر الله وعليهم كيارة صلاة إيئبا حسيدي آدا وذروا كتاقا ألبا فنعصيقا أو قدرا إياشتراها فراعكا قادا يالكم كاس ليدين فريفلنتي أيا خير في عنام بدا لكم إذنك إن كنتم هديئتين تعلمون كوهو حق تفعلوا وحال الله إذن فرايير فإذا قضية هدين لقوتو الصلاة صلاة اللي سوية ريها دين لقوتو وسلام عليكم بيكونا ماتا فانتشروا كلباها في الأرض للك القديسة كو كلباها ميلات كتم مادين أحد البهوشي زيها قبصده وابتغوا من فضل الله وحال الله جربي صلاة مركا لقبها كالقذال إني تجارة مبروكتاي وضطبع من دكان كراسة ميزاني إمال انتا جمعة أي مساجد الباب بدودة كل ديارنا يان أكتال غنفلاي وابتغوا من فضل الله تعلمت يا أبو كارك عمودي الوحب وحواكس وقادة الباب كلها مسلمين تكتب بحيسي أي بتبالك كقادي لعبو سنكاويك يكوهلين بوحا لغا يابا إنو كان دقيقة داحلو صلاة لغا بحي وحلو قاديو كلك تعلمت يا أبو الراعو أي أدين يا أخي الله بدأ بكوها قاقايا وابتغوا طلبة من فضل الله فبرزقه يا قلبي أما ذكر الله كم حرنا مساجد إيا ويسا قبل الصلاة دائما إلى حص واذكروا الله إلى حص وأمانة بالتسبيح والتهليل والتمجيد والتحميد والتكبير كحص واتغنوا على طابنا يا الربا انت أترى هذا ألا نحص أيا إن أدمان طولا نسكع يا رتو وحدنا شكتا ماها وحد الله كحص يسا وحد الله طابنا يا النقض واذكروا الله إلى أمان وحص كثيرا برنان لعلكم وحد مدنتين إن تفلحون في الدنيا والآخرة أطلب ذبكو قوليساتان وإذا روها ديارك تجارة كنعسي أو لهوا عياب انفضوا وكالة تقايان إليها تجارة ديبان لا هذي وتركوا كاذيك رسولك وكاتاقان قائما أدوتاقان هل كاسا اختلاف كان جمعة انت جمعة كوا صحبا وجمعة انت كان كرتا اختلافات بين الفقهاء أي علماء يسكو جيدين إمام أحمد إمام شافعي وكالة تحقاتينو أرضي جيسيبو إمام أحمد أي إمام شافعي وإن كان أقوى منه في الحديث باعتراف الإمام الشافعي حديث انت يا أحمد سلسوق هذين بوجي أنتم أدرى مني في هذا الشأن أنا إيقايا قال ومع ذلك أفرتم بأي أبو شاقان إمام ماي لبيه طبعا كانوا قبار نبي قاو خطبة دو أغريه أبو حليف انت وكسي دارين وحوليه إمام يا ماموم لبقوا فديهن خطبة يتوكناي مجرين كل كان ميلا يسكو تريي ومركة تريدن كمجرين حساب تتصبح يقول لورد جيرني نك وقت يواسو دوالي تتكا أفرت المقاري الله تريو كاكا داية باديو كيمي واتولي جوغت انت اني مقاري جوغتك صدوني يا سيال باي ونقوني اي دوهر نتجي خطبورك المجرين وشعائر من شعائر اسلامي يدان دورك كفضي بادن سد حدي الله وكلمه ان خطبه لتك دوه مجرين ميلا يسكو تريي ولقيت يا الله انت اعتمادات كان جيرتي كل كاترة او خطبة الله شردي حول الله مبانا ما اخذ اي ادلة هذين نقطانا وحاوق امام مالك اير اللبية طبنك النبي وتركوك قائما قلوا عاتر هذا ما عند الله ابوين ابتي وحيا ايا خير كفي عن جنة لسوقاي قلوها القماي سليد بيع والله كاني حلوك الاردام ماهي قلوا عاتر هذا ما عند الله إلى أكتي وحيا لو جنية ثوابك أي خير قفعنا مبادا وحنا دهدينه من الله القربانك يا ألاسك يوم تجارتي قنعسك سوق لبلدك والله يبوين خير الرازقين عند رزق بعيسى الله هو خير بدون